الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد كل الوجوه الفلحة بانت عليها الفرحة الله الله شعبان يوم الثالث هل هل علينا بصبحة الله الله مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة الله الله وخير السعد هالليلة يخفق علينا بجنحة الله الله بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد عالمنشأ وعالفطرة نذوب بغرام العترة الله الله سيد شباب الجنة ميلاده أعظم بشرة الله الله إحنا الأرض لو يبسد هو المطر نعتبره الله الله مثل الشمس نحتاجه بلهفة قلب ننتظره الله الله لو ما هالنور الوضاح ما يسفر وجه المصباح ولو ما هالنور الوضاح ما يسفر وجه المصباح شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد شعبان يوم الرابع مضرب مثل للسامع الله الله مولد طليعة هاشم وهبة قمرها الساطر الله الله يحمل شمايل حيدر كل المحاسن جامع الله الله تكون بحجر الهبة فدي المكارم راضي الله الله يوم الرابع من شعبان مولد كوكب من عدنان بيوم الرابع من شعبان مولد كوكب من عدنان تربيته بحجر الكرار وراضع من ثدي الإرشاد تربيته بحجر الكرار وراضع من ثدي الإرشاد الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد ليلة فرح ليلتنا بمولد قمر عزتنا الله الله العباس حل ميلاده فرحة قلب غمرتنا الله من ذكريات المحفل نرسم صور بهجتنا الله الله لو ما شعاع الزاهر ما تكتمل فرحتنا الله ميلاد العباس اليوم كوكب يسطع بين نجوم ميلاد العباس اليوم كوكب يسطع بين نجوم وعيون العباس أبواب وتستقبل كل الوفاد وعيون العباس أبواب وتستقبل كل الوفاد الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد فاحت رياض العصمة وهبت نسوم الرحمة الله الله شعبان يوم الخامس أصبح رمز للأمة الله الله السجاد هل علينا بنوره ومناهج علمه الله الله من حكمته وقدسيته فاضت بحور الحكمة. وارث من جد المختار علمه وياقوت الأسرار، وارث من جد المختار علمه وياقوت الأسرار. لو ما مجد علينا يلوح ما نعرف معنى الأمجاد، لو ما مجد علينا يلوح ما نعرف معنى الأمجاد. اسم حسين اول ميلاد الثالث تبدل اعياد، اسم حسين اول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد. يا لب فرح نحييها وننصب محافل بيها، قال النبي بهالمولد نباركها ونهنيها. شعبان بخامس يوم بمولد سادس معصوم، من شعبان بخامس يوم بمولد سادس معصوم. والعفن ولدت وياه بنفس المولد والميعاد، والعفن ولدت وياه بنفس المولد والميعاد. اسم حسين اول ميلاد الثالث تبدل اعياد، اسم حسين اول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد. نغمة عشق نسمعها وعلى القلب نطبعها، الله الله شعبان أصبح بدرة بروض الأمل نزرعها، الله الله تزهب فخر أيامه ورب العرش رافعها، الله الله ثالث ورابع كملت والخامس يتابعها، الله الله العالم أصبح مسرور من حلت أيام النور، هالعالم أصبح مسرور من حلت أيام النور. وش ما مرت من أعوام فرحتنا تفيض وتزداد، وش ما مرت من أعوام فرحتنا تفيض وتزداد. الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد.